الزكاة، هل المرأة تعطي زوجها من الزكاة؟ هي القاعدة في موضوع الزكاة أن كل إنسان يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. يعني كل إنسان يجب علي أن أنفق عليه لا يجوز أن أعطيه من زكاتي، وهذا هذه قاعدة، هذه القاعدة. طبعا ليش؟ لأن أنا إذا أعطيته من زكاتي أعطيت نفسي، لأنه محتاج الآن، لما أعطيه زكاة معناته ما راح أصرف عليه لأن أغنيته بالزكاة، فكأني أعطيت نفسي، فهذا لا يجوز. إذا قال نص أهل العلم لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع ولا للزوجة، لأن هؤلاء جميعا يجب عليك أن تنفق عليهم، كل من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجب أن تعطيه من زكاتك. الأصول اللي هو أبوك وأمك وجدك وجدتك وانت صاعد، هذه أصول. الفروع ابنك بنتك ابن ابنك ابن بنتك ابن ابن ابنك وانت نازل، هاي يسمونها الفروع. فالأصول والفروع لا يجب أن تعطيهم من زكاة، لأن هؤلاء إذا احتاج يأخذون من حر مالك، هذه واحدة. الثانية وهي الزوجة، الزوجة كذلك يجب عليك أن تنفق عليها، فلا يجب أن تعطيها من زكاة، أنك تجب عليك النفقة. طيب، فكل أخوك مثلا عايش معك وما عنده مصدر رزق وأنت اللي تنفق عليه لا يجب أن تعطيه من زكاتك، لأن أنت مسؤول عنه. لكن لما يصير أخوك موظف وصار له ظرف دين أو أي شيء مهم صار من أهل الزكاة، يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، لأنك أنت مو مسؤول عن النفقة عليه. لكن إذا كان عايش معك وأنت اللي تنفق عليه، القصد أنه لا تعطي نفسك، هذا القصد، لا تعطي نفسك. طيب، إذا بناء على هذه القاعدة، هل الزوجة هي اللي تصرف عليك ولا أنت تصرف عليها؟ أنت اللي تصرف عليها، زين؟ طيب هي، لا هي تصرف عليك أو أنت تصرف عليها؟ أنت تصرف عليها، إذن هي لا تجب عليها نفقتك، إذن يجوز لك لها أن تعطيك من زكاتها، لأنها مو مسؤول عنك، هي مسؤول. كل إنسان غير مسؤول عنك يجوز أن يعطيك من زكاته. ولذلك عبد الله بن مسعود جاءت زوجته زينب وقالت له هل يجوز أن أعطيك من زكاتي؟ قال نعم. فقالت له أكيد. قال اسألي رسول الله، رسول موجود، يعني خلاص اسألي رسول الله. فذهبت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت قالت اسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زوجي من زكاتي أو لا، ولا تقل له من أنا، كل واحدة تسأل. فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأة تسأل، قال من هي؟ فما قدر الله يقول، قال زينب. قال أي الزيانب، لأن في أكثر من زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال ولها أجران، لها أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة. فالإنسان إذا أعطى زكاته لأقاربه فهم أحق من غيرهم، فإذا عندك زكاة أعطها لأقاربك أولى من الأباعد، وسلمها بنفسك أولى من الوسيط، بدل ما تعطي وسيطا تقول لها هذه زكاة مالي أعطها اللي تشوفه، الأفضل أنت توديها، لأن المقصود من الزكاة أو من مقاصد الزكاة أن تكون هناك علاقة تواد بين الغني وبين الفقير، لأن الفقير هذا ما يدري أنك أنت اللي أعطيت الزكاة، لكن لما يدري أنك أنت اللي أعطيت الزكاة يحبك، يصير في علاقة ود بينك وبينه. فالأصل أن الغني هو يسلم الزكاة بنفسه، حتى يرى يشوف أحوال الفقراء. يعني أحد الأصدقاء يقول أنا لا حنوا علي العيال والزوجة، نبي نبي نبي نبي، زين أي شيء نبي، قلت له إن شاء الله. ذاك يوم بغفلة قلت له إن شاء الله، أنت مشى وديهم دور صليبية، دخلهم بين البيوت هناك شوفون بيوت الناس وحياتهم كذا، شنو هذول؟ معقول عايشين؟ والله قال بس ما نبي شيء، حنا بدعم الحمد لله بس ما نبي شيء. فالإنسان لما يشوف حال الفقراء يستشعر أكثر، حتى يمكن بدال الزكاة يبدأ يحط له برنامج صدقات لهؤلاء الفقراء وهكذا. فالأصل الإنسان يسلم زكاته بنفسه لمن هو محتاج، هذا هو الأصل. والله المستعان. في الوقت الحاضر يعني عندنا أقرباء ما عندهم يعطون سيارات، لكن فقير ما يعني للأسف ما عنده بدينا فلوس. شو تعريف الفقير؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ولا ينتبه له الناس، هذا هو المسكين. الفقير الآن للأسف الآن يعني بعض الناس يتساهل في هذه القضية، يعني في ناس يتصلون مثلا والله أنا عندي جاء عرف واحدة فقيرة يصير أعطيهم الزكاة؟ إنزين عندها راتب والله راتبها 1200 ساكنة بأجار، لا والله بيت ملك، أشوف فقيرة قالت والله عليها ديون، منين يتلدونها؟ مسافرة شاري أثاث عندهم عرس، هذا يعني مبالغة يعني في هذه القضية. الفقير هو الذي يحتاج، هذا هو الفقير. لما تقول لي واحد عايش بالكويت يعني موظف كويتي وكذا وتقول لي فقير، نادر نادر إلا في حالة واحدة إذا كان عليه ديون، إذا يأخذ من باب الدين وليس من باب الفقر، لأن قلنا أصناف ثمانية ومنهم الغارمين يكون عليه دين مثلا، وحتى هذا الدين إذا كان هذا الدين يعني خلنا نقول يعني يتكشخ ومدري شنو كذا، يشتري سيارة آخر موديل ويبي يسافر ويقعد عليه ديون مثلا، هذا ما هو فقير، هذا زين، هذا إنسان مبذر. فالقصد أن الفقير هو المحتاج، فقير هو المحتاج، يعني هي ما فيها تعريف معين للفقير ولكن عرف، يرجع العرف هل هذا الإنسان فقير ولا ما هو فقير. فأكثر الناس خاصة مع الكويتيين اللي عايشين بالكويت ما هم فقراء، إلا إذا كان في شخص معين مثل عايش بأجار مثلا، راتبه قليل جدا وعياله كثر وكذا، يمكن قد يكون هذا فقير، لكن في الجملة الفقراء قليل جدا لله الحمد والمنه.